عند هذه الفراغ من غير فقر في ليل واحتياج، واعطى القائمين بها اكمل الاجر واكثر الثواب، وعاقب المعرضين عنها والمفرطين فيها بما يستحقون من العذاب. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له من غير شك ولا ارتياب، واشهد ان محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمه للعباد، اتم الله به النعمه على المؤمنين واصلح به احوال الدنيا والدين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، ايها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا ان الله رضي لكم دينا لم يرض لكم دينا سواه، رضي لكم الاسلام، ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. رضي لكم الاسلام وهو الاستسلام لله والانقياد له ظاهرا وباطنا في العقيده والقول والعمل. ليس الاسلام عقيده فحسب، ولكن الاسلام عقيده وقول وعمل. ان الاسلام كما لا يكون بالعمل وحده كذلك لا يكون بالعقيده وحدها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الاسلام على خمس: شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، واقام الصلاه، وايتاء الزكاه، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام. يقول صلى الله عليه وسلم: بني الاسلام. ومعنى ذلك أن هذه الأصول دعائم الإسلام التي لا يمكن أن يقوم إلا بها، فما لا يقوم البناء إلا بأساسه. أيها الناس، من هذا الحديث يتبين لنا أن الصلاة ركن من أركان الإسلام، بل هي ركنه الأعظم بعد الشهادتين، بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فالإسلام، فالصلاة بعد ذلك هي عمود الدين، حيث قال صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة ثنائه الجهاد في سبيل الله. هذه الصلاة التي فرضها الله على رسوله وعلى أمته، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا أي حريرة موقوتا موقتا بوقت، لكل صلاة وقتها التي لا تصح إلا فيه، إلا أن يكون هناك عذر. الصلاة التي فرضها الله على رسوله مباشرة بدون واسطة، فرضها عليه في أعلى مكان يصل إليه بشر، وفي أفضل وقت مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرضها عليه ليلة المعراج وهو فوق السماوات السبع، وفرضها أول ما فرضها على النبي صلى الله عليه وسلم 50 صلاة في كل يوم وليلة. وهذا دليل واضح على محبة الله لها وعنايته بها، وأنها جديرة بأن يستوعب المسلم فيها جزءا كبيرا من وقته، لأنها الصلة بين الله وبين عباده. يجد فيها المؤمن راحة نفسه وطمأنينة قلبه، ولهذا كانت قرة عين الرسول صلى الله عليه وسلم. فرضها الله على عباده 50 صلاة في كل يوم وليلة، ولكنه خفف عنهم برحمته وفضله، فكانت 50 بالفعل و50 بالميزان. ففي هذه الخمس مصالح الخمسين وثواب الخمسين. أفلا تذكرون أيها المسلمون ربكم على هذه النعمة الكبيرة؟ أفلا تذكرون فتقومون بواجبها تؤدونها في أوقاتها بأركانها وواجباتها وشروطها؟ أيها المسلمون، إن الصلاة صلة بينكم وبين ربكم،